الحقيقة أنا يعني بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الحقيقة أنا يعني أشكر ربنا على تدبيره إن أنا من البداية عرفت أبونا بشوي بعد ما ابتديت يعني أعل شوي، وكانت دي يعني فرصة إن أنا أتمسك بالنعمة اللي فيه. لكن قبل كده ما كنتش ممكن، لأن إحنا كنت جايين من قليل من طنطا، مدينة طنطا، وكان في مدارس أحد صحيح، لكن ما حدش افتقدني ولا حد سأل عني، وكنت في البيت أصغر واحد صغير، خايفين علي فما ينزلنيش أبدا. وكان في خادم طبعا تحتينا ساكن مدرس أحد، لكن ما فكرش مرة ياخدني أو يقول لي. كان في أحيانا كده أروح أزور مع والدي ناس طيبين أولادهم خدام، فكانوا يكلموني إن الخدمة حلوة والحياة مع الله جميلة، لكن كانش في أي بقى طبعا متابعة، وبالتالي ما فيش كنيسة إلا نادرا، لحد ما اتنقلت اسكندرية وفي الإعدادية. اتنقلت اسكندرية في الابتدائي، وبعدين برضو ما فيش حد سأل علينا ولا حد عرفنا حاجة، وما كان في كنيسة، يا دوبك كنيسة مريمينة فليمنج ابتدت، فكنا بعاد عنها، البيت بعيد وما حدش سأل. يا حد ما جابنا أخ واحد تقريبا في ربنا، واحد خادم كان منقول من شبين الكوم، غيور جدا، وكان زميلي في الإعدادية، وده مش جالي وجه لكل الإخوة الخدام الشبان اللي كانوا معانا المسيحيين، وابتدى يجذبهم للكنيسة. كنا طبعا بنعترض ونقول عليه فلاح وجاي مش متحضر قوي، هو كان طريقته يعني مش شاطر قوي في الكليه في المدرسه، فكان ايه عندنا البرستيج هو النجاح، كنا احنا انجح منه، فكنا بنبص له نظره دونيه شويه. ولكن كان ورانا باصرار، يا حد ما ابتدينا نرتبط باجتماع شبان في مريمينة، استفاده كانت محدوده، إلا في مرة مرات جابوا أبونا شوي كان اسمه سامي كامل، عاملين ندوة، وكنت أنا بديت أخش بقى الكلية، وكان في الندوة ديت أستاذ اسمه نعيم عبد حنين، كان أستاذ في كلية الهندسة، اتكلم بقى عن المذاكرة والدراسة، شدنا جدا، واتكلم أبونا بشوي عن سامي كامل عن الصليب، كلام حلو بس ما فهمناهوش قوي، ولو ان الفضل الدكتور نعيم ان هو قال في كلامه ان انا استفدت قوي من كلام ابونا بشوي سامي كامل، فحسينا ان الكلام بعمق كده وابتدينا نفكر فيه. لحد كده كانت العلاقه سطحيه مع ابونا بشوي، يا دوبك متكلم في جالنا من محرم بيه، كان امين خدمه محرم بيه ساعتها. وبعدين جيت في مدرسه الرمل الثانويه، كان هو بيدرس لنا، طلع ان هو مدرس الدين المسيحي، طبعا واحد بعيد خالص، يا دوبك بيروح مره في الاسبوع كنيسه مريمينة كل كم مره يعني، لكن يعني مفيش بعد كده حاجه تانية يعني، خلاص مفيش اي فرصه ان هو يتعمق. فجاي ابونا بشوي بقى دارس لنا في الرمل الثانوي الدين المسيحي، وقصه الدين المسيحي بتاعت ابونا بشوي عجيبه جدا، انه كان في استاذ مشهور قوي مدير المدرسه اسمه فهمي جبره او فهمي جبر، ده كان قوي جدا من ضمن المدارس اللي نسمع عنهم في التاريخ، وعاوز يخلي المدرسه النموذجيه وفعلا حولها لمدرسه نموذجيه. من ضمن الحاجات اللي عملها، مره من مرات جه مجله المحبه او مدارس الاحد، كانت بتبعت على البيت لابونا شوي سامي كامل، استاذ سامي كامل، فجت في مره من المرات غلط عليه في الايه في مدرسه الرمل الثانويه. مدير المدرسه وصلت في البوسطه بتاع مدير المدرسه، لقى طبعا الكلام ده اللي قاله لنا سامي كامل نفسه، فلقى ايه المجله موجوده باسم سامي كامل، قال ده راجل متدين، وانا حصص الدين المسيحي دي ضيع، بيقعدوا في الحوش ويعملوا دوشه لبقيه الفصول وما فيش مدرس ليهم. طب ده ايه ده سامي كامل ده المدرس علوم يعني كيمياء وطبيعه، قال لا احنا نخصصه للدين، وجاب مدرس الاول للطبيعه، قال له لا ده اقوى مدرس عندي وانا مدرسه بديله تدريس فصول التخصص بتاع الكيمياء الطبيعه، قال له لا لازم، كان قوي جدا، قال له خليه يدرس حصتين ثلاثه كده الكيمياء التخصص، اما كل حصصه تبقى دين مسيح. وبعدين ابتدى بقى، فعشان كده درسني دين مسيحي 3 سنين في مدرسة الرمل الثانوية. زي ما قلت كنت ما فيش معلومة خالص، قصص بقرأ كتب كتيرة أدبية وقصص، كنت بقرأ قصص عالمية ما فيهاش حاجة روحية طبعا، أو ما كانش في أي فرصة. في الوقت ده بقى حصلت يعني محاولة ان هم يخلوني نخدم في مدرسة احد، فعملوا فصل اعداد خدمة، ما كانش في حد كتير، كنت انا واثنين او ثلاثة فصل اعداد خدام، وجابوا لنا خدام حلوين يعني كانوا موجودين في اسكندرية معيدين في كلية الهندسة، واحد اسمه أستاذ فؤاد رزق الله لازال عايش، وأستاذ مجدي ريس شنودة لازال عايش، وأبونا أنجلوس اللي في مرسى المطروح كان اسمه أستاذ وديع انتقل للسماء، و رفعت قديس اللي هو أبونا فيليمون المقاري حاليا ربنا يديله البركة نعمة، دول اللي كانوا أساتذتنا اللي بيدرسونا. شوف إحنا ثلاثة أو اثنين وبيدرسونا، كان ساعات ينضم لنا كم واحد كده، وبعد كده طلعونا الخدمة، فابتديت الخدمة دفعتني ان انا اتنشط واحاول اجمع ما ناقص مني. لكن قبلها بقى كان ابونا بشوي بيعمل لنا امتحان في الدين، كنت بقى ساعتها ما دخلتش خدمة او حاجة خالص، كنت صفر. فجيه لقيته او بيقولوا سامي كامل بيسأل عن مجدي أنيس، فرحت له قال لي انت بتقرا كتب روحيه؟ قلت له لا، قال لي انت كتاباتك في الدين، اجابتك في الدين المسيحي اجابه لا مثيل لها، انا اديت لك النمره قرب النمره النهائيه، هو كان بيدي بالحق بقى في الدين المسيحي مش يدي نمر لا، فاداني 19 من 20 وبقيت المجموعه 5 6 7 يعني نجحهم، بس ما فيش نمر كده. قال لي نمرتك دي ايه رائعة جدا، اجابتك رائعة. فانا كنت بكتب اللي بتذكره من كلامه هو، بس يسهر الروح القدس بقى كانت تعبان وعايز اعيش مع يعني كويس، فعمل بقى في الكلمة، فاهتميت بالدين، فبقيت ايه كل سنة اخد احسن نمرة، والنمرة 19 من 20، وعرفني بقى عشان كده لما اترسم كاهن كان في خلفية. فدي التعرف على ابونا بشوي من خلال مدرسة الرمل الثانوية، وبقيت استشيره في المدرسة طبعا في المجال يعني مش مجال روحي، اقول له ايه طرق المذاكرة، كان في مدرسة احد جيزان طلع كتاب عن كيف تذاكر فكان يدهولي ويشرح لي كده بنعمة يعني. لكن اللمسات الروحية العميقة ما كنتش لسه خدتها منه. حصة الدين برضو كنت مقيد، كنا مقيدين، والولاد كانوا يعملوا شوشارة وهو كان بيحتملهم بصبر، وكان دايما عشان يشدهم يثير قضايا فلسفية كده. هو كان واخد دراسات في الفلسفة، كان كلية آداب، فكان إيه يدي حاجات فلسفية كده شوية عشان يثير الأمل. لكن التعرف الحقيقي، التعرف الحقيقي على أبونا بشوي جه بعد رسامته. الرسامة بتاعته بقى كانت جيدة جدا، جميلة جدا ومفرحة لي، لأن الأستاذي بتاع مدرسة الأحد أو الخادم بقى كاهن. بقيت ما سيبش بقى العظات، ولكن الطيار بتاع الحكمة بتاعته والروح بتاعه ما كنتش عارفه. حدث بقى في الوقت ده إني عايز أنمو روحيا، فإيه اللي مصدر اللي عندي؟ الكتب والمرشدين الروحيين في الوقت ده. فتعبت أوي لأن الكتب كلها كانت بتحمل طابع الرهباني الجهاد، وأنا كنت تعبان خالص، مش قادر، الإرادة ضعيفة جدا يعني، عارف الحق بس مش قادر، ضعيف، أفكر أي حاجة تزعجني، أي حاجة تتعبني، أي ناس تسيء إلي أبقى تعبان، أو أي سألني تديني كرامة أبقى عايش كده في إفوريا. مفيش خط ثابت في المسيح. وأقرأ كتب وأتمتع. بس اللقاء الحاسم مع أبونا بشوي بقى جه حصل إيه؟ كنت راكب مرة ترام، طبعاً ترام في اسكندرية دورين، فكنت قاعد الدور التاني، قلت إيه عشان أقرأ فيها كتاب حياة الصلاة كان معايا. فكتاب حياة الصلاة بيتكلم عن التواضع و يعني معاني بقى عميقة روحية. فبصيت لقيته إيه قعدت أقرأ، سرحت، نزق الترام مشي. أنا المفروض بيتي في كل وطرة حمامات، مش الترام لحد كل وطرة صغيرة. انتبهت إن أنا إيه رحت نازل جري ومعاه الكتاب، بفكر في التواضع، ازاي اتواضع ابقى زي التراب. وبعدين بقى لما بقول دايما كنت اكلم انا تراب، انا تراب، كنت ابقى تعبان واي فكره تزعجني. فنزل من الترام كده هوت، وعديت الناحيه الثانيه في الترام عشان اتجه لبيتي، لقيت ابونا بشوي ماشي في السكه بس. فقال لي انت سلمت عليه، رحب بيه قوي قوي، قال لي يا سلام، انا كنت جاي اعمل زياره، رحت الناس هنا في كليوباترا الصغيره ما لقيتهمش في البيت، قلت ارجع الكنيسه، تعال بقى مشي معايا وصلني للكنيسه نتكلم مع بعض. فانا طبعا اول ما ابتديت امشي معاه قلت له ابونا ازاي الواحد يتواضع. طبعا توقع بقى يقول لي ايه التدريب اللي قريتها بقى، بص نفسك تراب، وبص لخطاياك وارجع لخطاياك، لما تشوف خطيه حد دي بخطيتك، كلام بقى اللي كنت بقراه. فقال لي لا اشكر ربنا. قلت له ايه اشكر ربنا؟ قال لي بس اشكر ربنا. الشكر ربنا ده هو سر التواضع، لأن ده عمل الله اشكره. فروحت البيت وقعدت ايه اقول طب انا اشكر ربنا، طيب ما ابتدي اشكر ربنا ان انا نزلت محطة الترام ونزلت في نفس التوقيت الاقي ابونا بشوي، وفي نفس التوقيت يقول لي انا ماشي معاك، واسأله في نفس الحاجة اللي تعباني ويديني إجابة وأنا بجربها دلوقتي. هذه أول حاجة أشكر ربنا عليها. وبعدين ايه قلت طب اي حاجه لقيت بقى ايه ربنا المسيح بيعمل معانا حاجات جميله متتابعه من محبته زي اللقاء بتاع ابونا بشوي ده كنتش واخد بالي ريت اكتب او يعني افحط في موضوع لقيت نفسي ارتحت لا كبرياء ولا حاجه لقيت نفسي ارتحت جدا بقى في سلام ف ده طبعا المزمور اللي هو احمدوا الرب لانه صالح لأن الأبد رحمته. فقلت لا أروح لأبونا بشوي أعترف عنده بقى. رحت له الحقيقة صعب شوية الحكاية قال لي أنت مين أب اعترافك قلت له واحد أب اسمه أبونا إسحاق كان راجل قديس بسيط جدا فقلت له قال لي ده أبونا بشوي أبونا إسحاق ده أب اعترافي أنا يا نهار أبيض كسفت قوي بقى لما قال لي أب اعترافي أنا أبونا بشوي أبونا إسحاق ده كان في كنيسة عظم حرم بيه مع أبونا مرقس كسفت قوي بقى يعني معنى كده إيه مش كسفت قلت معنى كده هيقول لي إيه خليك مع بقى إيه إذا كان أب أنت مع أب اعترافي أنت عايزني ليه بعدين سكت شوية كده وقال لي على ما خد منه حل برضه صعبة شوية الحل وربنا رتب برضه بطريقه معجزيه خدت منه الحل من ابونا اسحاق يعني كان كنت مستصعب يعني انا ابونا اسحاق ده كان بيحبني قوي بس مش قادر يعمل معايا حاجه بس لما قعدت معاه قال لي بقى ما عليكش عليك عايز منك حاجه واحده بس انك تقرا الانجيل وتشوف في الانجيل محبه الله ليك واي ايه تقراها في الانجيل طبقها على نفسك من خلال محبة الله حط نفسك جنب الفريسي جنب السامرية جنب أي واحد في ضوء محبة الله وده أول تدريب الدهول فبتدي أقرأ الإنجيل بقى بصورة جديدة كل حاجة في الإنجيل تعبر عن محبة الله ليا شخصيا يغفر له كثيرا حب كثيرا يغفر له كثيرا أنا هو الماء الحي يعني هو طبعا بقينا في العهد الجديد فبقيت فرحان وكله التدريب الثاني بقى ليثبت النعمة اكتب كل ما يكشفه ليك المسيح من أعمال محبة تكتبها في ورقة وفي كراسة وتسجل كل يوم قعدت أسجل بقيت مذهول بقى من عمل المسيح واهتمامه ومعاملاته الروحية معنا بقيت مش قادرة تستحمل بقيت فرحان جدا وبعدين الاختبار الثالث قال لي حاول تقرأ كتب أبونا متى المسكين قلت له دي كتب صعبة جدا قال لي لا دي آيات وتابعها يعني حاول فهو ده طبعا كتابات أبونا متى فيها نوع من العمق هو عايزني أخرج من الدائرة السطحية دائرة العمق الدائرة السطحية دائما بتخلي الإنسان يبقى تعبان من أي كلام فبقيت أقرأ كتب بموتها شجعني جدا بقى على قراءة كتب أبونا متى قول لي هي آيات أنا مش بقولك عشان تسيب المسيح تمسك أبونا متى لا ده المسيح هو الكل بعد كده قال لي لازم تؤمن بغفران الخطايا ايه حكايه بقى غفران خطايا كنت دايما اعترف اقول له انا عملت زمان عشت مده طويله قوي بعيد عن ربنا خالص لحد الكليه تقريبا مفيش علاقه مع ربنا في غلطات وفي عصرات في الفكر وحاجات صعبه وجو اجواء عالميه جدا فكان دايما مرحرب بايه بالذنب كان دايما يركز هو على حب المسيح وغفران المسيح بالدم اللي بتناول منه وكان يأكد جدا على دم المسيح الذي يطهر من كل خطية اللي تتناول منه ده حياة نسي خلاص هتيجي أقول له طب أنا افتكرت خطية أقول له ما فيش خلاص كله شائد شال والمسيح زي ما بيشيل بيغفر بيدي لك القوة عشان تعيش في بره بالروح القدس فايه كل ما الحته دي بقى طالت معايا قوي، ودي حته ربما مش روحيه نفسيه، يعني عوده الذنب دي كانت يعني واخده صوره نفسيه. فكل ما افرح واسعى بالمسيح وبعامله معايا تيجي لي افكار ان انا ازاي يحصل كده وكان بيحصل كده، وازاي مثلا الشبان بيعكسوا البنات وانا واقف معاهم، مش كلام كده من حاجات وحاجات. فكانت ايه ابقى تعبان قوي ازاي يحصل كده. وكل ما الواحد يزيد في البر في النعمه يعني كل ما يقول ازاي كان الواحد بيعمل معاه كده ازاي، فاتعب زياده. فقال يا مجدي انت ده عمل ربنا مش عملك. فلقاني ايه بتعب كتير، قال لي شوف بقى، راح مطلع مره من جيبه ورقه من جيبه، قال لي ده كتاب بابا صادق، ولا قال لي مين بابا صادق ولا حاجه، خد اقراه. فخدت في البيت اقراه، لقيت كلام عن محبه الله اللي الغامره اللي بتشيل اي ضعف، اللي الشخص التعبان بتهتم بيه اكتر، زي اب بابنه العزيز عليه تعبان بيسيب ولاده التانيين عشان مع انهم يحبهم برضه، لكن ده يدي له اهتمام زايد. فهو ربنا انت موضوع حب وموضوع اهتمام وكلها مناجاه عن محبه المسيح. بس ف لقيت نفسي بقى ايه، خرجت من دايره، مجرد ما قريت الكلام ده عن اختبار حقيقي لمحبه المسيح راح مني بقى ايه الوجع، لدرجه انا كنت قاعد في البيت ساعتها وجي بقى يفتقدون، كان برضو مظاهر ان انا متقلق، ساعه مبسوط ساعه متضايق، بيبقى باين عليا في الخدمه. فجاه بعته لي الاخ الدكتور فؤاد رزقالر حاليا موجود، بعته لي في البيت او هو جه بنفسه شافني، فلقاني فرحان جدا وقعدت اقول له. وفي الوقت ده بقى ابونا بشوي كان طلع كتاب صلاه يسوع لراهب الكنيسه الشرقيه، وقال لي بقى اتمتع بايه، اقرا اتمتع بصلاه يسوع. بقيت بقى ايه اصلي وكلها بصلاه يسوع، لما الواحد بيقتنيها بيبقى حاسس بغنى كبير قوي وفرح. فبقيتش قادر بقى احوش نفسي، بقيت اتكلم بقى، اتكلم عن عمل الله. طبعا بعد كده اشرح في قصه بابا صادق، انه هو ابونا بشوي قال لي بابا صادق ما شرح ليش، لان بابا صادق كان منبه عليه ما يقولش لحد عنه خالص، عاوز يستخبي. فقعدت 3 سنين بعد كده حد ما وصلت لبابا صادق، لكن كنت عايش بشويه الكلام الحلو اللي كان ابونا بشوي اداهولي. هنا بقى بقول انا مش وصلت، لكن ايه يعني حطني في اول الطريق، وطريق مفرح وقوي ومعزي. وراح مسلمني اخر حاجه بقى الصلاه والصوم، فدي بقى يعني حاجة الى يعني شريط اخر نتكلم فيه عن بقى خبره الصلاه والصوم من ابونا بشوي. لالهنا المجد الدائم من الان والابد.